بلوف غيابه غني تفقس غني ضعف غنطي حنس بالعكس غندر العرس غندر للناس عراضة ونقولت فكت من هدا عيش حياتي في السعادة يصحاب لو في غيابه غني تفقس غني ضعف غنطي حنس بالعكس غندر العرس غندر للناس عراضة ونقولت فكت من هدا عيش حياتي في السعادة على تشوفكي وليت صغرت وزينيت معك كنت مظلومة الله الله ارتاحت على تشوفكي وليت صغرت وزينيت معك كنت مظلومة الله الله ارتاحت نشطح نسهر كل ليلة ما نغنيش ظلاموني ودموعي تغرق عيوني بحل شي وحدة بيلا والله والله غنعيش حياتي نخرج أنا وصحاباتي نشطح نسهر كل ليلة